بسم الله الرحمن الرحيم. فيا لله العجب، كيف نرى قلوب البعض قد انصرفت عن الله وتعلقت بغيره؟ والله الذي لا إله غيره ما سعدت قلوب ولا اطمأنت أفئدة إلا وكان ذكر الله وطاعته هو عنوان حياتها وسرورها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وللذنوب آثارها الخطيرة، الوحشة أثر، خائنة للقلوب أثر، سبب في سوء الخاتمة أثر، بل الفضيحة العظمى والطامة الكبرى. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نهاية الأشقياء، ميراث السوابق. فقال له: كيف تصنع ذلك؟ قال: أرجع عن دين محمد. قال عند موته: ألا أبلغ أحبائي بأن ركبت البحر وانكسر السفينة، على دين الصليب يكون موتي، فلا البطحة أريد ولا المدينة. فخرجت فلفته في ثوب، فجاء أبوها فقصت عليه القصة، فأخرجه في الليل فرماه في السكة، ثم ظهر أمره فافتضح. يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. صور تتكرر لحياة نهايتها أليمة. العمر ينقص والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيزيد. هل يستطيع جحود ذنب واحد؟ رجل جوارحه عليه شهود. أخي الحبيب، أختي الغالية، تستمعون من خلال هذه المواقف آهات الندامة وحسرات العصاة وأنات المذنبين والطغاة، كلمات أليمة ودموع حارة وحزينة. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم نهاية الأشقياء للشيخ راشد الزهراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والحمد لله الذي شهدت له بالربوبية جميع مخلوقاته، وأقرت له بالإلهية جميع مصنوعاته، وشهدت بأنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من عجائب صنعته وبدائع آياته. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان من سبحت له السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والأرض وسكانها، والبحار وحيتانها، والنجوم والجبال، والشجر والدواب، والآكام والرمال، وكل رطب ويابس، وكل حي وميت. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، إنه كان حليما غفورا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، وخيرته من خلقه، وسفيره بينه وبين عباده، المبعوث بالدين القويم والمنهج المستقيم، أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا، وأن يطهر أفئدتنا، وأن يعمر أوقاتنا بالأعمال الصالحة، وأن يجعل أيامنا كلها أيام خير وسعادة. والله الذي لا إله غيره ما سعدت قلوب ولا اطمأنت أفئدة إلا وكان ذكر الله وطاعته والتقرب إليه هو عنوان حياتها وسرورها. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فيا لله العجب، كيف نرى قلوب البعض قد انصرفت عن الله وتعلقت بغيره؟ حرام عليها أن تجد للسعادة طعما، وللطمأنينة طريقا حتى تعود إلى الصراط المستقيم والذكر الحكيم كتاب ربنا العزيز الرحيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أما من أعرض عن الله فإنه يتجرع الذل والهوان في الدنيا قبل الآخرة، قال سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أيها الأخ الحبيب وأيتها الأخت الكريمة، إن للذنوب والمعاصي من الآثار ما لو علمها العبد لابتعدت نفسه عنها، ومنها الوحشة التي يحس بها العاصي في قلبه: الله أكبر الله أكبر، كم تعذب القلب من ظلمة الذنوب ووحشتها، وكم سار الفكر تائها بسببها، لا يدري كيف يقيم للسعادة في روحه مكانا. المعاصي أيها الحبيب خائنة للقلوب، أتدري كيف؟ خانت أصحابها في الدنيا يوم أن أوجدت في قلوبهم متسع لغير طاعة الله وكلامه والأنس به، خانت أصحابها يوم أن أوهمتهم أن السعادة في لذة الدنيا العابرة. ليس هذا فحسب، بل الفضيحة العظمى والطامة الكبرى يوم أن يقدم العبد على ربه عريانا، ثم يقول له ربه: أي عبدي أما صنعت كذا وكذا. هنا يكون للجوارح التي ألفت المعاصي خيانة لك، أتدري كيف؟ اسمع الخبر، تقف أنت وليس غيرك أيها العاصي لتقول أمام ربك في ثوب الذلة والهوان: لا لم أفعلها. عجيب، حتى أمام الجبار تنكر، كيف حصل هذا؟ كيف حصل هذا؟ إنه شؤم المعصية وهوانها. فيأتي الجواب العظيم: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، وصدق الله إذ يقول: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. العمر ينقص والذنوب تزيد، وتقال عثرات الفتى فيعود، هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود؟ ومن آثار الذنوب أنها سبب في سوء الخاتمة، أجارنا الله وإياكم منها. وسوء الخاتمة هي نهاية الأشقياء، فإن كل عبد مصيره الفناء، قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. مات الأنبياء ومات العلماء والأولياء، ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حيا وباقيا. وعند موت العبد تظهر عليه آثار وعلامات بحسب أعماله التي كان يعملها في الدنيا، وقد كان العلماء يسمون الخواتيم ميراث السوابق، ويعنى به خاتمة الإنسان، فإن خاتمته تكون بحسب ميراثه، فإن كان ميراثه الإيمان والعمل الصالح كانت خاتمته حسنة وسعيدة، وإن كان ميراثه الشرك والبدع والمعاصي كانت خاتمته سيئة والعياذ بالله. وقد اشتد خوف السلف من الخواتيم، وهم العالمين بكتاب رب العالمين، الخائفين من عذاب ربهم، الراجين لرحمته سبحانه وتعالى. وإليك أمثلة من خوفهم ووجلهم. رحمهم الله، بكى أحد الصحابة عند موته فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قبض من خلقه قبضتين، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ولا أدري في أي القبضتين كنت. وجزع محمد بن المنكدر عند موته رحمه الله، فقيل له: لم تجزع؟ قال: أخشى آية في كتاب الله عز وجل. قالوا وما هي؟ قال قول الله سبحانه وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون فإني أخشى أن يبدو لي من الله ما لم أعلم. رحم الله تلك العظام، فما أجمل كلامه وأحسنه وأمتنه. وقد كان الإمام الجليل سفيان الثوري رحمه الله يشتد قلقه من الخواتيم، فيبكي ويقول أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويزيد بكاء ويقول أخاف أن يسلبني الله الإسلام، يعني عند الموت. قال رحمه الله رأيت رجلا متعلقا بأستار الكعبة وهو يقول اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم. فقلت يا أخي ما قضيتك؟ فقال كنا أربعة إخوة فتوفي منا ثلاثة، كل واحد يفتن عند موته، ولم يبق إلا أنا، فما أدري بما يختم لي. قال يوسف بن أسباط دخلت على سفيان الثوري فبكى ليلة مزدلفة، فقلت له بكاؤك هذا على الذنوب؟ قال فحملت ابنا من الأرض وقال الذنوب أهون على الله من هذا، وإنما أخشى أن يسلبني الله الإسلام عند الموت. قال بعض السلف ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. وكيف لا نخاف ونبكي من سوء الخاتمة؟ وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ربه ما تقدم من ذنبه وما تأخر يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال بعض العلماء اعلم رحمك الله أن أمر الخاتمة إذا ذكر انفطرت له القلوب وتصدعت له الأكباد وتقطعت، ولولا أن الله جل وعلا حدد الآجال لزهقت الأنفس عند أول ذكره. وما يمنع القلوب من الانشقاق والانصداع والانفطار، والذي يلقى المختوم له بسوء الخاتمة عذاب لا تقوم له السماوات والأرض لشدته، وما منا أحد إلا ويخاف أن يكون ممن يختم له بسوء الخاتمة، وما الذي أمنه منه؟ والخاتمة مغيبة والعاقبة مستورة والأقدار غالبة، وكيف تنام العين وهي قريرة ولم تدر في أي المكانين تنزل. أخي الحبيب، أختي الغالية، بعد هذه الأحوال التي سطرها لنا سلف هذه الأمة، تأمل معي لحظة الفراق. فراقك أنت للدنيا ومن تحب فيها من مال وولد وأم ووالد، فراق لا عودة بعده لهذه الدار. تأمل معي في لحظات الاحتضار، يوم أن يأتي الطبيب المداوي فلم يجدي، ونظرت إلى الأم وهي تبكي، وإلى الأب الذي تضطرب عظامه حرقة عليك، وانظر إلى حال زوجك وأبنائك الذين يبكون لبكاء من حولك وهم لا يشعرون بما تكابده وينتظرهم. وبعد ذلك تفارق الدنيا، فإذا أنت بسجل المعاصي والذنوب من النظرات والغدرات والفجرات أمامك، ثم تدمع عينك لا لشيء بل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لمثل هذه اللحظات كان السلف يبكون لأنها نهاية المطاف، ولذا كانوا يقولون واجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. فهل علمت بعد ذلك لماذا بكى السلف؟ وكيف أن هذا الأمر، وأعني به سوء الخاتمة، أسهر ليلهم وحرق أكبادهم وأسكب الدموع الحارة من مقل عيونهم؟ يقول ابن الجوزي رحمه الله وقد خذل خلق كثير عند الموت، فمنهم من أتاه الخذلان من أول مرضه فلم يستدرك قبيحا مضى، وربما أضاف إليه جورا في وصيته، ومنهم من فاجأه الخذلان في ساعة اشتداد الأمر، فمنهم من كفر ومنهم من اعترض وتسخط، فنعوذ بالله من الخذلان. وهذا هو معنى سوء الخاتمة، وهو أن يغلب على القلب عند الموت الشك أو الجحود

فهذا الحلاج المبتدع القائل مخاطبا رب العالمين سبحانه وتعالى أبرأ إليك مما وحدك به الموحدون. لما نقل الإمام الذهبي رحمه الله هذا الكلام قال هذا عين الزندقة. هذا الرجل في ساعات احتضاره وفي تلك اللحظات الأخيرة قال عند موته: ألا أبلغ أحبائي بأني ركبت البحر وانكسر السفينة، على دين الصليب يكون موتي، فلا البطحة أريد ولا المدينة. ثم كانت هذه الكلمات آخر كلماته من الدنيا. وهذا عمرو بن علي الحموي المعروف بابن الفارض، المتوفى سنة 32 و600 من الهجرة، كان يقول بحلول الله في مخلوقاته، وأن الرب عبد والعبد رب، وكان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول إنه رآه في المنام وسأله عن قصيدته التائية ما سماها، فأجابه بأنه سماها لوائح الجنان وروائح الجنان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعم: لا، بل سمها نظم السلوك. لما احتضر هذا الخاسر تأوه وصرخ صرخة عظيمة وبكى بكاء شديدا حزينا مرا وتغير لونه، فنظم بيتين من الشعر وهو في تلك الحالة يعبر فيها عن الهلاك والشقاء الذي وصل إليه، فقال مخاطبا رب العالمين سبحانه وتعالى: إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. قال مالك بن أنس رحمه الله: قيل لرجل عند الموت على أي دين تموت؟ قال: على دين أبي عمارة. كأنه رجل كان يتولاه من بعض أهل البدع، فقال مالك: يدع المشؤوم دين أبي القاسم ويموت على دين أبي عمارة؟ قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. والسبيل إلى النجاة من هذا الأمر العظيم هو اتباع منهج السلف الصالح في العلم والعمل والسلوك والاعتقاد. فأهل السنة هم أكثر الناس ثباتا على أقوالهم ومعتقداتهم. قال هرقل لأبي سفيان بن حرب سائلا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: كذلك الإيمان إذا خالطته بشاشة القلوب. فأهل السنة هم أعظم الناس صبرا وثباتا على أقوالهم ومعتقداتهم، وأهل البدع هم أكثر الناس شكا واضطرابا في الحياة وعند الممات. ثانيا: العمل لغير الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، إنما الأعمال بالخواتيم. قال ابن رجب رحمه الله: وقوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، فتلك الخصلة الخفية توجب له سوء الخاتمة عند الموت. يذكر أن رجلا كان محافظا على الصلاة وقراءة القرآن، وفي حال احتضاره ظهر عليه من الاعتراض على ربه ما ظهر، فجاء بعض أصحابه ممن كان يصلي معه في المسجد وقال: يا عبد الله، هذا المصحف الذي كنت تقرأ فيه وتعمر به أوقاتك كنا نراه أنيسك وجليسك، فاتق الله في نفسك وقل لا إله إلا الله. فعجز عن ذلك، ثم أخذته سكرات الموت، فلما أفاق قال: إلي بالمصحف الذي كنت أقرأ فيه. فأتوا به إليه فرحين وهم يتشوقون إلى كلمة طيبة يقولها أو عبارة حسنة يتفوه بها، فقال عند ذلك: أتدرون ماذا قال؟ قال: أنا كافر بالمصحف وبكلمة التوحيد، ثم مات على هذه الكلمات عياذا بالله. فليحاسب كل منا نفسه لينظر إلى ما قدمه من عمل، هل هو خالص لرب العالمين أم يريد به التزلف إلى الناس حتى يظهر حمده بينهم وثناؤهم عليه. اللهم رحماك رحماك، اللهم ارزقنا حسن الممات. ثالثا، الاعتراض على أقدار الله. الإيمان بالقدر راحة قلوب المؤمنين وسلوى قلوب الصالحين، إذا أصيبوا تذكروا أن هذا الأمر قضاه خالقهم فتطيب بذلك نفوسهم وتطمئن أفئدتهم، لأنهم يعلمون أن الخير فيما قدره الله لعباده فيرضون ويسلمون نفوسهم إلى باريهم سبحانه وتعالى. ولقد أوجب الله على أهل الإيمان الإيمان بقضاء الله وقدره، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ومن كان من المعترضين على أقدار رب العالمين سبحانه وتعالى فإنه يخشى عليه من سوء الخاتمة. قال ابن الجوزي رحمه الله: سمعت أن رجلا كان كثير الصيام والتعبد فمرض فاشتد به الألم فافتتن، فسمعته يقول، واسمعوا ماذا كان يقول. يقول: لقد قلبني ربي في أنواع البلاء، فلو أعطاني الفردوس الأعلى ما وفى بما يجري علي. يريد بما أصابه من البلاء، ثم صار يقول: وأي حكمة لله في هذا الابتلاء، وهذا التعذيب أي شيء المقصود به. ثم لفظ أنفاسه الأخيرة: فالله الله، بالإيمان بقضاء الله وقدره حتى تسعد قلوبنا وتطمئن أفئدتنا. رابعا، تعلق القلب بغير الله عز وجل. القلب هو ملك الأعضاء والمحرك لها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا تعلق القلب بالله استقامت حال العبد وصلحت أموره وقامت جوارحه بطاعة مولاه. وإن تعلقت بغير الله فإنما تتعلق بشيء يزول، ومن تعلق بشيء وكل إليه، ومن وكل إلى نفسه وهواه، فقد خذل وزل عن الصراط المستقيم. قال بعض الوعاظ: وذلك أن العبد إذا أنس بالدنيا وشهواتها ولذاتها ثقل على قلبه مفارقتها، فيمتنع قلبه من التفكر في الموت الذي هو سبب مفارقتها. والإنسان مشغوف بالأماني الباطلة فيمني نفسه بما يوافق مراده، فلا يزال يتوهم بقاءه في الدنيا ويقدر في نفسه توابع البقاء وما يحتاج إليه من مال وأهل ودار وأصدقاء، فيصير قلبه عاكفا على هذا الفكر موقوفا عليه، فيلهو عن ذكر الموت فلا يقدر قربه. فإن خطر له في بعض الأحوال أمر الموت والحاجة إلى الاستعداد له سوف ومنى نفسه وقال: الأيام بين يديك إلى أن تكبر ثم تتوب. وإذا كبر فيقول: إلى أن تصير شيخا. فإذا صار شيخا قال: إلى أن أفرغ من بناء هذه الدار وشراء هذا العقار. وهكذا على التدريج حتى تختطفه المنية في وقت لا يحتسبه فتطول عند ذلك حسرته. وقد قال بعض السلف، وهو يحيى بن معاذ رحمه الله: الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها فلا يفيق إلا في عسكر الموتى نادما بين الخاسرين. فيا أيها الأخ الحبيب، ويا أيتها الأخت المؤمنة، حذاري من تعلق قلوبكم بغير الله من أموال ونساء ومردان أو أي أمر من أمور الدنيا، فوالله لا يكون هذا لمن أعمر قلبه بالإيمان وأحيا ليله بالقرآن وأجهد نهاره في طاعة الملك الرحمن. سبحان الله، من لجأ إلى غير الله باحثا عن السعادة فإنه يستبدل الخبيث بالطيب. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ إنها الخسارة والندامة، إنه الهوان والشقاء. وتأملوا معي حماكم الله كيف يموت العشاق الذين تعلقت قلوبهم بغير الله. فمنهم من تعلق قلبه بالنساء فهوي امرأة فعشقها حتى يتلف، وربما خرج من دينه عياذا بالله. ذكر ابن القيم رحمه الله أن رجلا كان بمصر يلزم المسجد للأذان والصلاة فيه، كان عليه بهاء الطاعة ونور العبادة، فرقي يوما المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني، فاطلع فيها فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها، فترك الأذان ونزل إليها فطرق الباب، فقالت: من أنت؟ قال: صالح المؤذن. ففتحت له، فلما دخل ضمها إليه فقالت: أنتم أصحاب الأمانات، فما هذه الخيانة؟ فقال: إن وافقتني على ما أريد وإلا قتلتك. قالت: لا، إلا أن تترك دينك. فقال: أنا بريء من الإسلام ومما جاء به محمد. ثم دنا إليها فقالت: إنما قلت هذا لتقضي غرضك ثم تعود إلى دينك، فكل من لحم الخنزير. فأكل. قالت: فاشرب الخمر. فشرب. فلما دب السكر فيه دنا إليها فدخلت حجرة وأغلقت الباب وقالت له: اصعد إلى سطح المنزل حتى إذا جاء أبي زوجني منك. فصعد وهو يهتز ويترنح ويهذي بما لا يدري، حتى اقترب من سور السطح فسقط على رأسه ومات. فخرجت فلفته في ثوب، فجاء أبوها فقصت عليه القصة، فأخرجه في الليل فرماه في السكة، ثم ظهر أمره فافتضح. أرأيتم كيف أن الثبات على الحق أمر عظيم؟ واستمعوا لقصة مشابهة يرويها لنا ابن الجوزي رحمه الله في ذم الهوى، فيقول: اجتاز رجل بباب امرأة نصرانية فرآها فهويها من وقته، وزاد الأمر به حتى غلب على عقله، فحمل إلى المستشفى، وكان له صديق يتردد إليه ويترسل بينه وبينها. ثم زاد الأمر به، فقالت أمه لصديقه: إني أجيء إليه ولا يكلمني. فقال: تعالي معي. فدخل على صاحبه وقال: إن صاحبتك قد بعثت إليك برسالة. فقال في نشوة فرحه: كيف ذلك؟ قال: هذه أمك تؤدي رسالتها. فجعلت أمه تحدثه عنها بشيء من الكذب، ثم إنه زاد الأمر عليه ونزل به الموت، فقال لصديقه: قد جاء الأجل وحان الوقت، وما لقيت صاحبتي في الدنيا وأريد أن ألقاها في الآخرة. فقال له: كيف تصنع ذلك؟ قال: أرجع عن دين محمد وأقول عيسى ومريم والصليب الأعظم. فقال ذلك ثم قبضت روحه. فمضى صديقه إلى تلك المرأة فوجدها مريضة، فدخل عليها وجعل يحدثها، فقالت: أنا ما لقيت صاحبي في الدنيا وأريد أن ألقاه في الآخرة، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنا بريئة من دين النصرانية. فقال أبوها للرجل: خذوها الآن فإنها منكم. فقام الرجل ليخرج، فقالت له: قف ساعة. فوقف فماتت من حينها، فسبحان الحكيم الخبير. ويروى أن رجلا كان واقفا بإزاء داره، وكان بابها يشبه باب حمام منجاب، والحمامات في الشام هي عبارة عن أماكن حارة تحت الأرض يغتسلون فيها. فمرت به جارية لها منظر جميل، فقالت له: أين الطريق إلى حمام منجاب؟ فقال: هذا حمام منجاب. فدخلت الدار ودخل وراءها، فلما رأت نفسها في داره علمت أنها لا تنجو إلا بحيلة. فقالت له: يصلح أن يكون معنا ما يطيب مجلسنا وتقر به عيوننا. فقال لها: الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين. وخرج وتركها في الدار ولم يغلقها، فأخذ ما يصلح ورجع، فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء، فهام الرجل وأكثر الذكر لها، وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جاب؟ فأجابته جارية من طاق لها: هلا جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الباب أو قفلا على الدار؟ فازداد هيمانه واشتد هيجانه، ولم يزل كذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا والعياذ بالله. واستمعوا إلى هذه القصة العجيبة. قال راويها: كنت أدرس الطب في كندا، ولا أنسى أبدا ذلك اليوم الذي كنت أقوم فيه بالمرور اليومي على المرضى في غرفة العناية المركزة، ولفت انتباهي اسم المريض الذي في السرير رقم 3، إنه محمد. أخذت أتفحص وجهه الذي لا تكاد تراه من كثرة الأجهزة والأنابيب على فمه وأنفه. إنه شاب في 25 من عمره، مصاب بمرض الإيدز. أدخل إلى المستشفى قبل يومين إثر التهاب حاد في الرئة، حالته خطرة جدا جدا. اقتربت منه، حاولت أن أكلمه برفق: محمد محمد. إنه يسمعني لكنه يجيب بكلمات غير مفهومة. اتصلت ببيته فأجابتني أمه، يبدو من لكنتها أنها من أصل عربي. عرفت منها أن أباه تاجر كبير. شرحت للأم حالة ابنها، وأثناء حديثي معها بدأت أجراس الإنذار تتعالى بشكل مخيف من الأجهزة الموصلة بذلك الفتى، مؤشرة على هبوط حاد في الدورة الدموية. ارتبكت في حديثي مع الأم، صرخت بها: لا بد أن تحضر الآن. قالت: أنا مشغولة في عملي وسوف أحضر بعد انتهاء الدوام. قلت عندها: ربما يكون الأمر قد فات، وأغلقت السماعة. بعد نصف ساعة أخبرت أن أم الفتى وصلت وتريد مقابلتي. قابلتها، امرأة في متوسط العمر لا تبدو عليها مظاهر الإسلام. رأت حال ابنها فانفجرت باكية. حاولت تهدئتها وقلت لها: تعلقي بالله واسألي له الشفاء. قالت بذهول: أنت مسلم؟ قلت: الحمد لله. قالت: نحن أيضا مسلمون. قلت: حسنا، لماذا لا تقفين عند رأسه وتقرأين عليه شيئا من القرآن، لعل الله أن يخفف عنه؟ ارتبكت الأم ثم انخرطت في بكاء مرير وقالت: ها، القرآن لا أعرف، لا أحفظ شيئا من القرآن. قلت: كيف تصلين؟ ألا تحفظين الفاتحة؟ فغصت بعبراتها وهي تقول: نحن لا نصلي إلا في العيد منذ أن أتينا إلى هذا البلد. سألتها عن حال ابنها فقالت: كان حاله على ما يرام، حتى تردت بسبب تلك الفتاة. قلت: هل كان يصلي؟ قالت: لا، لكنه كان ينوي أن يحج في آخر عمره. بدأت أصوات أجهزة الإنذار ترتفع أكثر وأكثر. اقتربت من الفتى المسكين، إنه يعالج سكرات الموت. الأجهزة تتعالى بشكل مخيف، الأم تبكي بصوت مسموع، ومن حولنا ينظرون بدهشة. اقتربت من أذنه وقلت له: قل لا إله إلا الله. لكن الفتى لا يستجيب، وبعد مدة من الوقت بدأ يفيق وينظر إلي. المسكين يحاول بكل جوارحه، الدموع تسيل على عينيه. فقلت: قل لا إله إلا الله. بدأ يتكلم بصوت متقطع كله آهات وحسرات، ثم قال: أحس بألم شديد، أريد مسكنا للألم. بدأت أدافع عبراتي وأتوسل إليه وأقول له: قل لا إله إلا الله. ثم بدأ يحرك شفتيه ففرحت بذلك، لكنه قال: لا أستطيع، لا أستطيع، أريد صديقتي. ثم أخذ النبض يتناقص يتلاشى، لم أتمالك نفسي، أخذت أبكي بحرقة، أمسكت بيده، عاودت المحاولة، فقلت له: أرجوك قل لا إله إلا الله. فقال: لا أستطيع، لا أستطيع. توقف النبض، انقلب وجه الفتى أسودا ثم مات. انهارت الأم وارتمت على صدره تصرخ. ولما رأيت هذا المنظر لم أتمالك نفسي، نسيت كل الأعراف الطبية، انفجرت صارخا بالأم: أنت المسؤولة، أنت وأبوه ضيعتم الأمانة، ضيعكم الله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: ما تركت فتنة على أمتي أشد عليها من النساء. وآخرون تعلقت قلوبهم بالمردان الذين من الله عليهم بالصورة الحسنة والمنظر الجميل فخالفوا الفطرة وأزلهم الشيطان، فتمكنت صورهم في قلوبهم حتى أنستهم ذكر الله عز وجل. قال ابن القيم: يروى أن رجلا عشق شخصا فاشتدت محبته له وتمكن من قلبه حتى وقع ألم به ولزم الفراش بسببه، وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفرة عنه، فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى وعده أن يعوده، فأخبره الساعي بذلك ففرح واشتد سروره وانجلى غمه وزاح همه وجعل ينتظر الموعد الذي ضرب له. فبينما هو كذلك إذ جاء الساعي بينهما فقال له: إنه وصل معي إلى بعض الطرق ورجع، فرغبت إليه وكلمته فقال: إنه ذكرني وبوح بي ولا أدخل مداخل الريب ولا أعرض نفسي لمواقع التهم، فعاودته فأبى وانصرف. فلما سمع ذلك البائس ما سمع سقط في يده وعاد إلى أشد مما كان عليه، وبدت عليه علامات الموت، فجعل يقول في تلك الحالة: أسلم يا راحة العليل، ويا شفاء المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. فقلت له: يا فلان يا فلان اتق الله. قال: قد كان. فقمت عنه وأنا خائف وجل من هذه الكلمات، فما جاوزت باب داره حتى سمعت صيحة الموت، فعياذا بالله من سوء العاقبة. وأديب يقال له مدرك بن علي يولع بغلام نصراني يقال له عمرو، وكان من أحسن الناس صورة وأجملهم خلقة، ثم زاد شغفه وصار إلى الموت ولزم الفراش، فحضره بعض أصدقائه عائدا ولمودته رائدا، فوجده في حالة شنيعة وهيئة فظيعة، فقال لهم: ألست صاحبكم القديم وصديقكم النديم؟ أفلا أحد يسعدني بنظرة إلى وجه عمرو؟ فقد ضاع مني الأجل والعمر. فمضوا إلى عمرو مسرعين فأخبروه بالحال وأعلموه بما إليه مدرك قد آل، فلبس ثيابه مبادرا ولجناب مدرك زائرا، فدخل عليه وسلم وأخذ بيده وتبسم وقال له: كيف تجدك يا سيدي؟ فهذه يدك في يدي. فنظر إليه البائس ثم قال في نشوة فرحه بعابد الصليب: إن كان ذنبي عنده الإسلام فقد سعت في نقضه الأيام واختلاف الصلاة والصيام، وجاز له في الدين الحرام. ثم شهق بعدها شهقة فارق بعدها الدنيا. وهكذا يعذب العشاق الذين تعلقت قلوبهم بغير الله. إن سعادة القلب ليست في دنيا فانية ولا لذة عابرة أو راحة موهومة، إن سعادة القلب لا تكون إلا في عبودية الله عز وجل. قال ابن تيمية رحمه الله: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، والعشق والشغف لا يكونان إلا عن فراغ القلب من حب الله وحب شرعه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك ينبغي للعبد ألا يتعلق قلبه بأي أمر من أمور الدنيا من مال ولذة وجاه ومنصب، بل عليه أن يستعملها في طاعة الله عز وجل. فإن من تعلق قلبه بأي أمر من أمور الدنيا فإنه يوشك أن يغلب عليه هذا الأمر عند موته. وإليكم بعض أخبار من تعلقت قلوبهم بالأموال. قال ابن القيم رحمه الله: أخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته فجعلوا يقولون له: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: فلس لله فلس لله، حتى ختم له بهذه الخاتمة. واحتضر بعض التجار فجعلوا يلقنونه لا إله إلا الله وهو يقول هذه القطعة رخيصة وهذا المشتري جيد، حتى شهق شهقة الموت. وهذا رجل بلغ من الكبر عتيا، ليس له أحد، لا زوج ولا ولد ولا قريب. جمع ذهبه أمامه وبجواره زيد، فجعل يقول وهو يخاطب الذهب: يا حبيبي، يا من أفنيت فيك عمري، أموت وأتركك لغيري؟ لا والله، أنا أعلم أن موتي قريب وأن مرضي خطير، ولكني سأدفنك معي. ثم يأخذ دينار الذهب ويغمسه في الزيت ويهوي به إلى فمه ويبلعه، فإذا بلعه أصابته كحة شديدة يكاد أن يموت منها. ثم يأخذ نفسه ويرفع دينارا ثانيا وثالثا، ثم يغمسه في الزيت ويهوي به في فمه، حتى مات من جراء ذلك. فسبحان الله، ما الذي صرف كلمة التوحيد عن ذلك الشحاذ والتاجر والبخير إلا تعلقهم بالدنيا وأموالها؟ أجارنا الله وإياكم من ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: فمن كان مشغولا بالله وبذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه، ومن كان مشغولا بغير الله في حال حياته وصحته فيعسر عليه اشتغاله بالله وحضوره معه عند الموت، إلا أن يتداركه رب العالمين برحمته. يا ساكن الدنيا، تأهب وانتظر يوم الفراق، وأعد زادا للرحيل فسوف يحدو بالرفاق، وابك الذنوب بأدمع تنهل من سحب المآق، يا من أضاع زمانه أرضيت ما يفنى بباق. فإذا تعلق القلب بغير الله محبة وتوكلا وخوفا ورجاء فلا بد أن يشقى العبد وأن تصيبه التعاسة. قال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس عبد القطيفة. خامسا: حب المعصية وإلفها واعتيادها. أيها الأخ الحبيب، المعصية تأسر القلب الذي هو تاج الجوارح، فإذا ما سكنت المعصية القلب أصبحت نظر العين حين تنظر، ومسير الأقدام حين تسير، وسمع الأذن حين تسمع. وعند سكرات الموت لا يكون في القلب محل إلا لما عمله العبد في هذه الحياة، لأن المعصية تستولي على تفكير العبد وتأخذ بعقله وتسيطر على قلبه حتى في اللحظات الأخيرة من حياته. فإذا أراد أن يتلفظ بالشهادة ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله، ثقلت عليه وطغت هذه المعصية على قلبه ولسانه، فتكلم بما يفيد انشغاله بها وختم له بالسوء عياذا بالله. قال عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فكان آخر شيء قاله هو كافر بها ومات على ذلك. قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر، فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته في هذا الأمر. والمقصود أن الذنوب والمعاصي والشهوات تخذل صاحبها عند الموت مع خذلان الشيطان له، فيجتمع عليه الخذلان مع ضعف الإيمان فيقع في سوء الخاتمة. قال تعالى: وكان الشيطان للإنسان خذولا. سادسا: طول الأمل، وهو المورد الذي أورد الناس في التهلكة والطريق الذي صدهم عن الحق، وذلك حين يتصور العبد أن أمامه سنين متعاقبة يبني فيها آمالا شامخة، فيجمع همته لمواجهة هذه السنين ولبناء هذه الآمال، وينسى الآخرة ولا يتذكر الموت. وإذا ذكره يوما ضجر منه، لأنه ينغص عليه لذاته ويكدر عليه صفو عيشه. كم صرخة صرخها المفلسون عند موتهم، وكم آلام بثها العصاة عند وفاتهم، ولو أنهم عملوا في هذه الحياة لما ندموا من تلك الحياة، ولكنها الغفلة والإعراض عن الله. حينما تمر لحظات العمر سريعة في غمرات الذنوب والمعاصي، فيظن ذلك العاصي أن الدنيا هكذا خلقت وأنه هكذا خلق، ولأجل هذا سوف يعيش. مرت الأيام، أكل فلم يجد للأكل لذة، شرب الماء فلم يهنأ له الشراب، ثم ذهب إلى شهواته فأشبعها غناء ومجون وحب للدنيا وفنون، وجمع مع ذلك كراهية للموت، حتى حلت الساعة الحاسمة وقد أتاه فيها النذير، فانتبه لنفسه فإذا هو صفر اليدين، فبدأ يبحث عمن يغيثه بعد أن رأى أهل الطاعة قد أشرقت وجوههم بذكر الله، وبدأ البشر على محياهم، وإذا بالمنادي: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. وإذا بهم يصدرون كلمات أليمة من صدور حزينة، قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فإذا بالرد قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقد أدرك خطورة هذا المسلك الصحابي الجليل الناصح لنفسه ولأمته علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقد كان يشتد خوفه من أمرين: طول الأمل واتباع الهوى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. وقد حذر الله في كتابه عباده من ذلك ليستعدوا للموت قبل نزوله بالتوبة والعمل الصالح، فقال عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. سابعا: قرناء السوء. اسأل نفسك هذا السؤال: من عرف العاصي على ظلام المعصية؟ من عرف العاصي على ظلام المعصية؟ من أورد العاصي حفر المهالك؟ من سقى العاصي جراح الهموم؟ من زين للعاصي قبيح الفعال؟ من علم اللسان قبيح الألفاظ؟ من علم الأذن مزمار الشيطان؟ من ترك العاصي أسير الشهوة طريد الديار؟ إنهم جلساء السوء الذين ضلوا عن الطريق، فأرادوا أن تكون رفيق دربهم وأنيس وحشتهم. هل تذكرت أخي وأنت أختي أول تجربة للمعصية؟ نعم، لقد كانت بسبب أصدقاء السوء. هؤلاء الأصدقاء الذين دلوك على طريق المعصية هم أعداؤك في الحقيقة. قال سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. أخرج الشيخان أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فالتفت إليه وقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. قاتل الله من دل القلب على غير ربه، ومن علم الجوارح كيف تتنكر لخالقها. ثامنا: ترك الطاعات. فتارك الصلاة والصيام والعبادة لا شك أنه على خطر عظيم في الدنيا والآخرة، وهذه الأسباب عباد الله تكون مع ما قدره الله للعبد في العلم السابق أنه يختم له بخاتمة الشقاء والعياذ بالله. ثم نقول إن هذه النهاية ليست هي نهاية النهاية، بل هي البداية للشقاء، فإن العبد إذا مات ولم يتداركه رب العالمين برحمته فإنما ينتظره في نار جهنم أشد وأشد. واستمعوا إلى شيء من خبر النار وخبر أهلها. قال صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزءا من 70 جزءا من حر جهنم كلهن مثل حرها. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها، رواه مسلم. قال تعالى واصفا جهنم: بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. ثم في النار يحتاج أهلها إلى اللباس، فيكون لباسهم النار، كما قال سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. أما طعام أهلها فيقول سبحانه وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. أتدري أخي ما شجرة الزقوم؟ اسمع إلى قول الله سبحانه وتعالى: إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. ورد في الحديث: لو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الدنيا لأفسدت عليهم معايشهم، رواه الترمذي. ثم يحتاج أهل النار إلى الشراب فيسقون، واسمع خبر سقياهم. قال سبحانه وتعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وقال سبحانه: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. روى مسلم في صحيحه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت خيرا قط، ولا مر بي نعيم قط. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ صبغة في الجنة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط، ولا رأيت شدة قط. فهل لنا بعد هذا أن نقدم على ما يسخط الله سبحانه وتعالى، أو أن نغفل عما أراده الله منا؟ فيا عبد الله، تفكر قبل أن تندم، فإنك ميت فاعلم، ولا تغتر بالدنيا، فإن صحيحها يسقم، وإن جديدها يبلى، وإن شبابها يهرب. فيا أيها الأحبة، إياكم إياكم والغفلة عن الموت الذي هو طريق ونهاية كل حي. تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين، من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم. وهذه رسالة كتبها أحد الشباب الذين عرفوا خطر الموت وما يلقاه العبد يوم الأهوال، فبعثها ينصح فيها إخوانه، وكان مما قال فيها: أخي المسلم، أخذت من الدنيا الكثير، وهذه مصارع القوم أمامك تترى، عسى ألا تصرع مصرعا كمصرعهم يوما من الأيام. وهكذا عاد العابث اللاهي المسرف على نفسه إلى مولاه بعد أن طالت الحسرة، بعد أن طالت الحسرة في قلبه، عاد بعد أن أخذ من الدنيا زاد العصاة ورافق فيها ركاب المجرمين، ثم أوصلوه إلى بوابة العذاب وبئس المصير. عاد المسرفون على أنفسهم وقد حطوا رحالهم، ثم نظروا في زادهم الذي به يجتازون ما أمامهم من عقبات، فإذا هو زاد المجرمين، زاد اللاعبين المقصرين. أين قصور الدنيا؟ أين أموال الدنيا؟ أين ملذات الدنيا؟ أين الليالي الحمراء؟ أين ما كنا نملك ولو جرعة من ماء؟ فقد يبس الحلق وتفتت الكبد. أين الأصحاب والأحباب؟ لماذا أنا وحيد فريد؟ عاد المجرمون في ساعة الحسرة يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ثم يتمنى من نام على العصيان أمنية. الله أكبر، لكم تمنى القلب في الدنيا ولكم سار الفكر له أنيس. يتمنى هنا أمنية الذي انقطع به حبل الرجاء. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ثم يقول وأخيرا عاد الأبرار، تعبتم في الدنيا وصبرتم فنعم عقبى الدار. عاد المتقون يحملون مع أعمالهم الصالحة شيئا لم يحمله المجرمون، إنه الشوق. نعم، الشوق إلى ربهم والشوق إلى وجهه الكريم. قاموا ليلهم وصاموا نهارهم ورطبوا ألسنتهم بذكر مولاهم وكان حداءهم. وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. عاد الأبرار وأنزلوا رحالهم، فإذا هم قد وجدوا ما وعدهم ربهم حقا فسهل عليهم ما أمامهم ونجى الصالحون برحمة ربهم ولا يظلم ربك أحدا. نظر المجرمون والمسرفون إلى الأبرار، فإذا هم بأقوام كانوا يلمزونهم في الدنيا ويعيبون عليهم صلاحهم وفلاحهم وصلاتهم اتخذوهم سخرية. نظروا إلى وجوههم وإذا علامات الرضا والخير تعلو محياهم، ثم تذكروا لحظة، أليسوا هؤلاء هم أولئك البؤساء؟ فجاء الرد قويا، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ ادخلوا الجنة لا خوف عليكم، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الجنة، نعم والله الجنة، وما أدراك ما الجنة؟ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة سلعة الله الغالية، عسى الله أن يرزقنا إياها وأن يتولانا بعفوه ورحمته وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذه كلمات ناصح ووصايا مشفق ذاق طعم السعادة واطمأن قلبه بالإيمان، فأراد نصح إخوانه وإرشادهم إلى الطريق المستقيم والمنهج القويم. أيها الأحبة، إن الأيام والليالي تمر والعمر ينقضي والحياة تزول، ولا يبقى إلا ما قدمته من صالح الأعمال. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. واحذروا من المعاصي، فإنها جالبة للنقم مغيرة للنعم. ولا تغتروا بالدنيا كما غرت من قبلكم، فإن نعيمها وإن طال لا يدوم. ومن أراد النجاة من هذه النهاية التي كتبها ربنا على الأشقياء فعليه بالاستقامة ظاهرا وباطنا وإصلاح سريرته، فإنها أمان من هذه الفتنة العظيمة. فأصلحوا نفوسكم بذكر الله والاستغفار والإنابة إلى العزيز الغفار. توبوا وأنيبوا إليه من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. لنحدث أنفسنا بالموت ولنستعد له، فإن ذكر الموت إذا فارق القلب فسد. ليأخذ كل منا نفسه وليقودها إلى طاعة ربه وليحملها على الصلاح والاستقامة وليخوفها بالله وعقابه وليقول لها واعظا يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعص الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا وتلحق أخرانا بأولانا. في كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بمصرعه آثار موتانا، يا نفس مالي وللأموال أتركها خلفي وأخرج من دنياي عريانا. ما بالنا نتعامى عن مصائرنا ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا، نزداد حرصا وهذا الدهر يزجرنا كأن زاجرنا بالحرص أغرانا. أين الملوك